وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قوله ثم هم أي السنة والجماعة مع هذه الأصول، أي الأصول التي تقدم ذكرها وهي معالم منهج السلف: القرآن والسنة هما مصدر التشريع، يفهمان ويضبط فهمهما فهم السلف، لا يتجاوز الكتاب والسنة إلى غيرهما من البدع. مع هذه الأصول، وقد وجد المخالف فيها، فهناك من يجعل مع الكتاب والسنة مصادر أخرى ليس عليها دليل، وبعض الفرق من يفهم الكتاب والسنة بفهمه دون النظر إلى فهم السلف، وبعضهم من لا يكتفي بالكتاب والسنة وإنما يتجاوز ذلك إلى البدع. فإذا أهل السنة لهم من يخالفهم، وحينئذ لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بضوابط شرعية. والأصل في العقيدة أنها أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وأهل السنة أدخلوا في كتب العقائد بعض المباحث التي خالف بعض أهل القبلة أهل السنة فيها. فمسألة مبحث الكرامات ومبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومبحث الإمارة والولاية، هذه مباحث ليست من أركان الإيمان الستة، لكنها صارت شعارا لأهل السنة فأدخلت في كتب العقائد. قوله ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف. المعروف لغة، قال ابن فارس في المقاييس: العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة. وهذا المراد هنا. المعروف لغة مأخوذ من مادة عرفة، وهي مادة تدل على السكون والطمأنينة. قال: والأصل الآخر المعرفة والعرفان، تقول عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة، وهذا أمر معروف، وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه، لأن من أنكر شيئا توحش منه ونبع عنه، انتهى. المعروف ما سكن إليه القلب وعرفه واطمأن له. طيب، وينهون عن المنكر. المنكر مأخوذ من مادة نكرة، أيضا قال في المقاييس: النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب، ونكر الشيء وأنكره لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه. المعروف ما اطمأن له القلب وسكن إليه. المنكر ما لم يقبله القلب ولم يطمئن إليه ولم يسكن إليه. كيف ذلك؟ ما علاقة هذا بالمعروف الشرعي وبالمنكر الشرعي؟ الله جل وعلا قد أمرنا في الكتاب والسنة بأمور ظاهرة واضحة في الكتاب عرفناها واطمأن القلب لها وسكن لها. فإذا حدث أمر جديد على خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة، حينئذ القلب لا يقبله لأنه لم يعرفه من قبل. وهذه هي البدع والمعاصي، فالبدع والمعاصي لا يطمئن لها القلب ولا يسكن إليها، لأنها على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. وما جاء في الكتاب والسنة هو الذي يطمئن إليه القلب ويسكن إليه. هل هي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للمعروف والمنكر؟ أما المعروف في الاصطلاح فهو كل ما أمر به الشرع، كل شيء أمر به الشرع فهو معروف، فيشمل الواجب والمستحب، يشمل الواجب والمستحب. والمنكر كل ما نهى عنه الشارع، فيشمل المحرم والمكروه. فأهل السنة إن أمروا أمروا بالواجب والمستحب، وإن نهوا نهوا عن المحرم والمكروه، والمكروه اصطلاحا، والمكروه اصطلاحا. يأمرون بالمعروف، أعظم المعروف هو التوحيد، وينهون عن المنكر، وأقبح المنكر هو الشرك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناهما واسع كما تقدم، فالمعروف الأمر بالمعروف يشمل الأمر بالواجبات والمندوبات، والنهي عن المنكر أيضا مفهومه واسع فيشمل النهي عن جميع المحرمات وعن مكروهات، بما في ذلك أقوال القلوب وأعمالها، وأقوال الجوارح وأعمالها. فيدخل في ذلك الأمر بالعقيدة الصحيحة والنهي عن البدعة، ويدخل في ذلك الأمر بالعبادات والسنن، ويدخل في النهي أيضا النهي عن البدع العملية وما أشبهها. وبين يدي كلام جيد لشيخ الإسلام رحمه الله، الهدف منه أن نتصور شمولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة. قال رحمه الله في المجلد الثالث في الصفحة 23 بعد 204، قال: ويجب على أولي الأمر، من هم أولي الأمر؟ قال: وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها. قال: أن يقوموا على عامتهم، أي لا بد لأهل العلم والفضل والقيادة أن يقودوا من يتبعهم من العوام، فالعامة مرجعهم من؟ العلماء. قال: ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله، وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فالأول، أي الأمر بالمعروف. قال: فالأول مثل شرائع الإسلام، وهي الصلوات الخمس في مواقيتها. الآن شيخ الإسلام سيذكر لنا صورا للأمر بالمعروف. قال: هي الصلوات الخمس في مواقيتها، وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروعة، والصوم المشروع، وحج البيت الحرام، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل الإخلاص الديني لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء إلى رحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، مثل صدق الحديث، والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين، وفي السبيل، والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال. ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لاحظوا التنوع في العبادات التي ذكرها شيخ الإسلام. هذه صور من المعروف، دخل فيها الأمور العلمية والأمور العملية، العقائد والعبادات والإخلاق، وهذه شمولية الإسلام. فالإسلام لم يركز على العلم وحده، لم يركز على العمل وحده، لم يركز على الأخلاق وحدها، بل كان دينا شاملا. وأهل السنة عندهم هذه الشمولية، فأمرهم بالمعروف يتناول جميع هذه الصور من المعروف، فهم لا يحصرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شيء معين. أرجو أن تكون الفكرة نريد أن نطرحها واضحة. السنة والجماعة لا يحصرون الأمر بالمعروف فقط، نقول جهاد جهاد جهاد، واضح إيش نقصد؟ يأمرون به لكن لا يقتصرون عليه، فدعوتهم فيها شمولية، فدعوتهم دعوة إلى عقيدة صحيحة، إلى سنة صحيحة، إلى جهاد، إلى صلاة، إلى بر، إلى أخلاق، دعوتهم شمولية. قال: وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، هذا هو أعظم المنكر، وأعظم المعروف هو التوحيد. قال: وهو أن يدعو مع الله إلها آخر، إما الشمس أو القمر أو الكواكب أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رجلا من الصالحين أو أحدا من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى، أو يستغاث به أو يسجد له، فكل هذا أشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. قال: وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها. كذلك شيخ الإسلام يذكر صورا للمنكر الذي ينهى عنه أهل السنة، قال: وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها وأكل أموال الناس بالباطل، إما بالقصد وابنب الربا أو الميسر كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي بغير الحق. قال: وكذلك من حرمه الله أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من صفات النفي والتعطيل، مثل قول الجهمية إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات، وأنه لا يرى في الآخرة، وأنه لا يتكلم ولا يحب، ونحن ذلك مما كذبوا به الله ورسوله، أو كانت من صفات الإثبات والتمثيل، مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض أو يجالس الخلق أو أنه يرونه بأعينهم أو أن السماوات تحويه وتفيق به، الكلام عن رب العزة جل وعلا، هذه مقالاتهم، أو أنه سار في مخلوقاته، إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله. هذه أقوال تصوف الملاحدة الذين يقولون بوحدة الوجود والحلول وما أشبه. قال أيضا من الصور التي ينهى عنها أهل السنة، قال: وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات، فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها. نستحضر الآن ما هي البدعة التي سبق تعريفها في الدرس الماضي. قال: انظر كيف المضاهاة، مثل أنه أي الله شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له، فشرع لهم شركاء، من؟ الشيطان. الشرك بدعة، الشرك هو أعظم البدع. قال: وهي عبادة ما سواه والإشراك به، وشرع لهم أي الله عز وجل الصلوات الخمس وقراءة القرآن وقراءة القرآن فيها أي في الصلاة، والاستماع له أي للقرآن، لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا، فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله تعالى: واسجد واقترب. ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له، أو لعلها، ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له، وقال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. أنا أطيل الكلام لأنه على ارتباط درسنا الماضي، فيكون فيه شيء يعني من التمثيل على درس الأسبوع الماضي مع علاقته بدرسنا اليوم، لأن هذا كله من المنكر الذي ينهى عنه أهل السنة والجماعة. قال: وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنهما: ذكرنا ربنا، ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته، فقال: يا أبا موسى، مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. وقال: لله أشد أذنا، أي استماعا، إذا الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. القينة هي معازف، المعازف. وهذا هو سماع المؤمنين، هناك سماع للمؤمنين وسماع للصوفية المبتدعة. الصوفية يتقربون إلى الله بسماع الأغاني والأناشيد وضرب الدف وما أشبه. والسماع الرباني هو سماع القرآن، سماع القرآن. وهذا السماع المبتدع هو سماع الأغاني والأناشيد، لا زال إلى اليوم بعض الفرق تنتسب إلى الإسلام تتعبد الله عز وجل به إلى يومنا هذا، من المتصوفة والحزبيين وغيرهم. قال: وهذا هو سماع، أي القرآن، سماع القرآن، سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ كمعروف الكرخي. الآن شيخ الإسلام يعدد من بعض الصوفية الأوائل الذين لم يكونوا منحرفين عن السنة كمن جاء بعدهم من المتصوفة، فهو كأنه يذكر هؤلاء ليحتج بهم على من؟ على من يدعي أنه من أتباعهم. قال: وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ونحوهم، وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابر كالشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ علي بن مسافر وشيخ أبي مدين وغيره من المشايخ رحمهم الله. وأما المشركون فكان سماعهم كما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء تصدية. قال السلف: البكاء الصفير، والتصدية التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون، يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فلمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه. فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم، وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أكابر المشايخ. قال: وأما سماع الغناء على وجه اللعب، أي لا على وجه التعبد، فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاء في الآثار، فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه. قال: وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات. كأن شيخ الإسلام الآن يقول لنا: أهم ما يؤمر به من المعروف هو التوحيد، وأهم ما ينهى عنه من المنكر هو الشرك، ثم بعد ذلك أهم ما يؤمر به بعد التوحيد هو الصلوات الخمس. قال: ويجب على المسلمين من الاعتناء بها، بالصلاة الخمس، ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينا، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وهي أول ما أوجبه الله من العبادات، والصلوات الخمس تولى الله إجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، إلى غير ذلك مما نبه من خلال على أهمية الصلوات الخمس، وذكر في ذلك الشيء الكثير. المقصود من ذلك أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة عام شامل، يراعى فيه الأولويات، يراعى فيه الأولويات والممكن، الأولويات والممكن. بمعنى إن خيرت بين الأمر بالمعروف، أي أن تأمر بالتوحيد وأن تأمر بما هو دون التوحيد، ولم يكن أمامك إلا إما هذا وإما هذا، إيش تقدم؟ تقدم التوحيد. وإن أمكنك الجميع فهذا هو المطلوب، وإن لم يمكنك أن تدعو إلى الأعظم وأمكنك أن تدعو إلى ما هو دونه، ماذا تفعل؟ هل تقول: أنا ما أستطيع أن أدعو إلى الأعظم فأترك الأقل، أم أنك تفعل المستطاع؟ الذي تستطيع أن تدعو إلى الله إليه وأن تأمر به من المعروف فعليك أن تفعله، فإن أمكنك أن تدعو إلى الأعظم فهو الأولى، وإلا فما كان تحت قدرتك. المقصود إذن أن أهل السنة من أصولهم أنهم يأمرون بالمعروف بمعناه العام والشامل وينهون عن المنكر بمعناه العام والشامل، لكن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر منضبط بالشريعة. فقال رحمه الله: على ما توجبه الشريعة. العمدة في ذلك هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث هو أصل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من الوقوف معه وقفات ألخص فيها كلام الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، ألخص كلامه هنا وأوزعه على مقاطع هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من رأى، معنى ذلك أن إنكار المنكر يكون لمن رآه أو سمعه تحقيقا. إنكار المنكر يكون لمن رأى المنكر أو سمعه تحقيقا، بمعنى أن يكون المنكر أمامي أراه أو أسمعه وأعرف مكانه، كأن يكون أحدهم مثلا يعني إيش نقول يعني يستمع إلى الغناء بصوت مرتفع وما أشبه، فأعرف أين هو فأذهب إليه. لماذا هذا القيد؟ أي لا تذهب ولا تبحث، أنت لا تطالب في إنكار المنكر، بل ليس من منهج السلف كما سيأتينا أن تبحث وتتجسس على الناس لتكتشف من الذي يقوم بالمنكر، وإنما إنكار المنكر يكون لمن رآه أو تحقق منه، تحقق من وجوده ومن فاعله ومن مكانه، لا بد من هذا. وهذا هو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. قال ابن رجب رحمه الله في المجلد الثاني في الصفحة 54 بعد المئة الثانية قال: وقوله صلى الله عليه وسلم، احفظ هذه الضوابط: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الضابط الأول في النهي عن المنكر إيش هو؟ لابد أن تراه أمامك أو أن تتحقق من سماعه الآن وتعرف أين هو، من الذي يفعله، فتذهب إليه مباشرة لتنكره. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يدل، والكلام لابن رجب رحمه الله قال: يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو كان مستورا فلم يره ولكن علم به. فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له، أو لا يعرض له، أنه لا يعرض له. لو جاءنا رجل الآن وقال لنا: فلان يشرب الخمر في بيته الآن، هل ننهج السلف أن نذهب إليه إلى بيته وننكر عليه؟ لا. وإيش نفعل؟ نتركه؟ لا، أيضا لا نتركه، سوف نفرق بعد قليل بين إنكار المنكر وبين النصيحة، بين إنكار المنكر وبين النصيحة. إنكار المنكر شيء والنصيحة شيء، أو لعلنا نقول إنكار المنكر نوع من أنواع النصيحة. قال: فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له، وأنه لا يفتش على ما استراب به، وعنه رواية أخرى أنه يكشف المغطى إذا تحققه. الرواية عن أحمد أكثرها أنه إن لم يره أو يسمعه. وليش نقول يسمعه؟ لأن المنكر إن كان مسموعا إذا أصبح ظاهرا، وسوف يأتينا أن المقصود في إنكار المنكر إزالة المنكر، والمقصود من النصيحة صح فاعل المنكر. إنكار المنكر المقصود الذي يقصد به أن نزيل المنكر فلا يكون ظاهرا، أما النصيحة فالمقصود ابتداء، طبعا لا يعني أن إنكار المنكر لا نريد به مصلحة فاعل المنكر، لكنها تكون تبعا، وإلا فالأصل في إنكار المنكر أن الهدف منه أن نخفي المنكر من المجتمع، أن لا يكون المنكر ظاهرا، هذا هو الأصل. أما النصيحة فالأصل فيها أن نريد مصلحة فعل المنكر، نريد منه أن يترك المنكر من أجله هو حتى لا يكون عاصيا لله. ولا شك أن ترك المعاصي من المجتمع أيضا تكون مقصودة لكن تبعا في حال النصيحة. فأكثر الروايات عن أحمد أنك إن لم تره إن لم تسمعه وتتحقق من مكانه لا بد من هذا أنك لا تفتش عنه لا تفتش عنه. والله يا أخوان سمعنا أن فلان يذكر والله مراقبه لا هذا ليس من أهل السنة. تتبع عورات المسلمين والفتش عنه هذا من التجسس كما سيأتينا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. الرواية الأخرى أنه يكشف المغطى إذا تحقق به يعني إذا تحقق أن فلانا يشرب الخمر الآن قال له أن ينكره الآن. هذه رواية والصحيح هي الروايات الأكثر شهرة عن الإمام أحمد ولعل هذه الرواية تخرج على ما كان من المنكر لا يمكن أن يرى أو يسمع إلا بالفتش والتجسس مثل الزنا والقتل. وهذا مقول عن أبي يعلى في الأحكام السلطانية ذكر هذه الصورة وهذا متوجه وهذا متوجه. كيف يعني متوجه؟ هذا القول له حظ من النظر لأن الزنا غالبا لا يكون إلا مخفيا. إنسان يريد أن يقتل إنسانا في الغالب لا يكون إلا مخفيا. يعني الآن لو علمنا أن فلانا يخطط لقتل فلان أو أنه الآن حبسه في غرفة ويريد أن يقتله نقول الآن هو مخفي لا نبحث عنه واضح؟ هذه الصورة قد تخرج عليها هذه الرواية عن الإمام أحمد. قال ولو سمع صوت غناء محرم أو آلات ملاهي وعلم المكان هذا قيد. لماذا؟ حتى ينزل منزلة المرئي سمعت الصوت وتحققت من وجود الغناء وعرفت مكانه فأنت الآن لن تضطر إلى أن تفتش وتتجسس المكان قد عرف. قال وعلم المكان التي هي فيه فإنه ينكرها لأنه قد تحقق المنكر وعلم موضعه فهو كما رأى هكذا في الموضوع ولعلها كما رأى. قال نص عليه أحمد وقال إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه. فلا شيء عليه إيش يعني فلا شيء عليه؟ أي لا ينكر حينئذ لا يفتش عن المكان. والله نسمع غناء لكن ما نعرف مصدره لا نعرف مصدره هل نبحث عنه ونحاول أن نكتشف مكانه؟ هذا ليس من منهج السنة هذا ليس من منهج أهل السنة. قال وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة. والله في مجموعة من الشباب اشتروا الخمر والآن هم في بيت فلان يشربون الخمر نذهب نتنصص حتى إيش ننظر إيش هل هذا يشرع؟ إيه نحن ما الذي يحكمنا؟ الشرع شرع وفهم السلف له فنحن نتقيد بالكلام السلف. قال فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره قال هو داخل في التجسس المنهي عنه. وقد قيل لابن مسعود إن فلانا تقطر لحيته خمرا. إيش يعني؟ رجل يعني تعاطى الخمر يعني يشرب الخمر لكن نحن لم نره يشربه لكن إيش آثاره على لحيته. قال أي ابن مسعود نهانا الله عن التجسس. طب لماذا هذا المنهج؟ لو أردنا أن نفهم منهج أهل السنة في هذا الباب لماذا هذا؟ نقول الأصل في باب إنكار المنكر أن لا تكون المعصية ظاهرة لأن العذاب إنما يحل بالناس إن جاهروا بالمعاصي. إن جوهر بالمعصية حينئذ يحل العذاب. فالهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا تظهر الفاحشة في المجتمع ومتى بقيت الفاحشة خفية أولا لم تنتشر ثالثا أو ثانيا لم يحل بها عذاب عام. هذا هو الأصل أو هذا هو الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب هؤلاء الذين عصوا الله لهم علاج آخر في الشرع وهو النصيحة ويأتينا الكلام عليها إن شاء الله في مكانها. إذن نخلص من ذلك أن إنكار المنكر في الشرع الضابط الأول فيه أن نراه، أن نراه. طيب فلان الفلاني يلعب القمار، هل ننكر عليه؟ جاءنا رجل وقال فلان الفلاني يلعب القمار، ايش تقولون الآن؟ هل هذا شرعا يجوز فيه إنكار المنكر؟ اسمع منكم لماذا؟ ما رأينا؟ الناس كلهم يعرفون هذا، كل بعرف على كثير من محمد الناس، ولكن فلان فلان فلان ما أدراك، كل يعلم، كل بعرف، هذا شيء معروف يعني ما بده نقاش، علم أنه لا معروف ولا شيء، هو معروف في وهمه فقط، وهذا منتشر جدا في هذا الزمن. إذا رأى إذا كان هو يعني الذي يراه هو الذي ينكر، لكن أنت لم ترى أنت لا تنكر، واضح؟ الذي ينكر هو الذي يرى، لا بد أن تراه. طب لماذا نشترط هذا؟ لأن المقصود قلنا في إنكار المنكر ما هو؟ أن تزيله. فإن سمعت به فقط مجرد سماع، إذا أنت لم تشهده، إذا خلاص له، إذا إيش الفائدة؟ واضح؟ إن سمعت بالخبر أو شيء اذهب. مثلا لو ذهب فرأيته حينئذ يستفعل، الآن أنت تكون قد رأيته، حينئذ تنكر، فإن لا بد أن تراه حتى تنكره، لأن الهدف من الإنكار أن تزيله، واضح؟ أي نعم. طيب نرجع إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال من رأى منكم منكرا، إذا ما هو الضابط الأول؟ منطوق الحديث الرؤية. طيب قال فليغيره بيده. إذن المنكر إذا رأيته فقد توفر الشرط الأول. الشرط الثاني أن يغير. طب هل كل منكر يغير؟ ما الضابط في تغيير في المنكر الذي يغير؟ لأن الإنسان قد يظن الشيء منكرا وهو مما أمر الشرع بتغييره وليس كذلك. لذلك نقول باختصار، وقبل أن أقرأ عليكم كلام ابن رجب ألخص هذا فأقول ما ينكر أمور، المنكر الذي ينكر أمور، أولا ما أجمع على كونه منكرا، أجمعت الأمة أن هذا منكر. ثانيا أي الذي ينكر ما كان فيه خلاف ضعيف. طب ما هو ضابط الخلاف الضعيف؟ أن يكون القول المخالف ليس عليه دليل، مجرد اجتهاد، وهذا الاجتهاد يصادم النص، اجتهد العالم لكن اجتهاده مخالف النص. هذه يا إخوان هي المسألة التي ينكر فيها، ما أجمعت الأمة على أنه منكر كشرب الخمر، كالربا، كالظلم، كالزنا، كالقتل بغير حق، هذه كلها ينكر فيها، ومسائل الخلاف التي يكون الخلاف فيها ضعيفا، مثل من أباح الغناء مثلا، ابن حزم رحمه الله وغفر له اجتهد فأفتى بجواز الغناء، بجواز الموسيقى يعني المعازف أقصد، وقوله ضعيف ومخالف لأئمة العلم، هذا خلاف لا يعتد به وينكر على من خالف ومن فعل. كذلك مثلا بعض الكوفيين، ولعله الآن يعني ما عاد موجودا هذا القول، لكن في زمانهم كان بعضهم يبيث شرب الخمر من غير النبيذ، من غير عصير العنب، كانوا يقولون مثلا عصير العنب هو الذي جاء فيه التحريم، لكن مثلا الخمر أو النبيذ الذي يصنع من التمر أو كذا أو الشعير كانوا يجوزونه، وثم استقر الأمر على تحريم ذلك، لكن في ذلك الوقت نقول هذا خلاف ضعيف، النصوص صريحة، ما أسكر كثير كله حرام، كل مسكر حرام إلى آخره. هذه المسائل ينكر فيها أم لا ينكر؟ ينكر. طب المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا لا يمكن. أحرك الأصبع أم لا أحركه من التشفر؟ أنزل على الركبتين أم أنزل على الكفين؟ هذه التي بعض الأخوة في بعض السنوات كانت محلا للامتحان، يعني إن حركت الأصبع فأنت سلفي، فإن لم تحركه فأنت مبتدع، إن نزلت على اليدين فأنت سني وإلا فأنت مبتدع، نسأل الله العافية والسلامة. هذا جهل. طيب كيف أعرف أن المسألة من المسائل التي الخلاف فيها قوي أم لا؟ كيف؟ بالعلم. بالعلم هنا نعلم أن إنكار المنكر لا بد أن يكون من عالم، لا أقول أن يكون من مجتهد عالم علامة، لكن أن يكون عالما بأن هذا منكر من المسائل التي ينكر فيها. فلا يجوز لنا إن رأينا من يخالفنا في مسألة قد تخفى أن نسارع في الإنكار، فلا بد من مراعاة قوة الخلاف في الإنكار. أما مسألة الاجتهاد، هناك فرق بين الخلاف وبين الاجتهاد. الخلاف يكون في فهم الأدلة بتوجيه الأدلة، أما الاجتهاد اصطلاحا غالبا يقصدون بالاجتهاد الحاق النازلة بأصل، يعني نزلت نازلة بالأمة الآن، شيء جديد حاق نازلة واقعة جديدة، ايش حكمها هذا؟ لن يكون فيها كلام للسلف في عيني. لماذا؟ لأنها لم تكن في أيامنا. الآن يجتهد العلماء في إلحاق هذه النازلة بما يماثلها من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم. هذه المسائل مسائل الاجتهاد، بعض العلم يقول لا إنكار فيها مطلقا، لا إنكار فيها مطلقا طبعا، إلا إن انعقد الإجماع على حكمها، فليس لأحد أن يخالفها بحجة الاجتهاد، بحجة الاجتهاد. طيب هذا ملخص لما سوف نقرأه الآن. إذا ما هي المسألة التي تكون محلا للإنكار؟ ما خالف ما أجمع عليه، ثاني ما كان الخلاف فيه ضعيفا فينكر فيه. إيش يعني ينكر؟ يعني يقال لمن فعله هذا الذي تفعله منكر يا أخي، لا تفعله، اتق الله عز وجل، هذا يجب أن تتركه. هذا المقصود بالإنكار، أن هذه لا تنبغي، وأن هذه بدعة، وأن هذا منكر. طيب قال ابن رجب رحمه الله، قال والمنكر الذي يجب إنكاره، قال ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال، من أصحابهم؟ الحنابلة، قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا. المختلف فيه الأمور التي هي محل اجتهاد، قال إن كان مما يسوغ فيه الاجتهاد، إيش يعني مما يسوغ فيه الاجتهاد؟ يعني كان الخلاف فيه قويا، فمثل هذا لا يمكن، وإن كان ضعيفا يمكن. طب المقلد هل ينكر عليه؟ المقلد هل ينكر عليه؟ نقول إن كان القول الذي يقلد فيه مخالفا للإجماع أو الخلاف فيه ضعيف كذلك، لكن الإنكار عليه لا يكون كالإنكار على العالم من حيث الرفق واللين. واضح؟ يعني يؤتى بهذا الإنسان المقلد فيقال له يا أخي هذا الذي قلدته قوله ضعيف جدا، واضح وخطأ والصواب كذا، هذا يمكن. طيب قال واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية وقضاه يعلم، قال ما ضعف فيه الخلاف، إذا استثنى ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد. ربا النقد أي ربا الفضل كان في البداية فيه خلاف، كان ابن عباس يجيزه، كان يقول إنما الربا في النسيئة فقط، وهذا الخلاف خلاص اندفع ما بقى، يعني انعقد الإجماع على ذلك واستقر الأمر على أن الربا يجري في الفضل ويجري في النسيئة. قال الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه، قال وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا إلى آخره. ثم قال وهذا الذي يهمنا الآن، احنا ذكرنا الأولى وهي إنكار ما كان مجمعا عليه، بقي الخلاف الآن الذي يذكره ابن رجب فيما كان مختلفا فيه. ثم قال: قال والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج. فيها خلاف ولا فيها خلاف؟ فيها، لكن هل هو ضعيف أم قوي؟ خلاف فيها ضعيف. لماذا؟ لأنه صادم نصوصا، قول ابن عمر الشطرنج شر من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يلعب النرد شيء كأنما يغمس يده في لحم خنزير ودم، نسأل الله العافية. قال: وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد شائع. يعني القاضي أبو يعلى حمل كلام أحمد على إيش؟ أن الإنكار في هذه المسائل يكون على من عملها من غير اجتهاد أو تقليد شائع. لكن هل فعلا أحمد راعى هذا؟ قال: وفيه نظر، فإن المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار، مع أنه لا يفسق بذلك عنده. يعني هنا لابد من تفريق بين المسألتين، بين إنكار المنكر وبين تفسيق وتتبيع صاحب المنكر. لأن الذي يفعل المنكر، الذي يفعل المنكر وكان هذا المنكر شيئا من العبادة، قد يكون مجتهدا متأولا، ففعله ننكره. طب هل نفسقه؟ لا، نعذره باجتهاده، هذا لا بد من التنبه له. لذلك بعض أهل العلم قد يقول في عمل معين، يقول هذا العمل بدعة، هل معنى ذلك أنه يبدع صاحبه؟ لا يلزم، لا يلزم. لماذا؟ لأن المسألة قد يكون فيها اجتهاد وإن كان ضعيفا. ضعف الخلاف يمنع صاحبه من أن يرمى بالفسق والبدعة، لكنه لا يمنع من إنكار، من إنكار ذلك الفعل. أرجو أن يكون الفرق بين هذا وهذا واضحا. قال: فدل على أنه ينكر، أي الإمام أحمد، وهذا هو الصحيح، فدل على أنه ينكر كل، فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه، ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه. هذا هو قال. كيف نضبط الخلاف فيه قوي أم ضعيف؟ إن كان يخالف السنة الصريحة فالخلاف فيه ضعيف، وإن كان صاحبه متأولا مجتهدا معذوره، لكننا ننكر قوله وفعله. قال: ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك. والله أعلم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو الضابط الثاني، وهو أن الذي يغير المنكر، الذي يغير هو ما كان مجمعا عليه أو كان الخلاف فيه ضعيفا. أما ما كان الخلاف فيه قويا فهو قد يكون منكرا عندك، أنت الذي ترجح القول الآخر ترى أن هذا ليس من السنة وأنها لبدعة، لكن لا أبدع صاحبه ولا أنكر عليه إن كان الخلاف قويا. إن كان الخلاف ضعيفا لا أبدع صاحبه إن كان له اجتهاد، لكنني هذه يا أخواني يعني مسائل دقيقة، لابد أن نفرق متى ننكر ومتى لا ننكر، وإذا أنكرنا هل نبدع صاحب المنكر أم لا؟ واضح؟ فهذه فيها ضوابط، وأرجو أن تكون واضحة. وكلما ازداد الإنسان علما ودربة وممارسة للعلم أصبح التفريق بين هذه الأنواع أجلى وأوضح. لذلك تجد التفسيق والتبديع عند العلماء قليل جدا إذا ما قارنته بالمبتدئين والطلبة المتحمسين. واضح؟ أي نعم. وتتبع هذا تجدوه واقعا، تجدوه واقعا. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فليغيره. إذا المنكر لابد أن يغير، لكن أي منكر هذا الذي يغير؟ أجمع على أنه منكر أو ما كان الخلاف فيه ضعيفا. قال: بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، هذه المسألة الثالثة أو الضابط الثالث، وهو أن التغيير بما يكون باليد، يكون باللسان، يكون بالقلب. لكن لكل من هذه حكمها ومحلها. ونبدأ من الأخيرة وهي الإنكار بالقلب، نلخص ثم نقرأ كلام ابن رجب. إنكار القلب لا يسقط عن أحد. إنكار المنكر الذي اتفقنا أنه إيش؟ أنه ينكر، ما أجمع على أنه منكر ما كان الخلاف فيه ضعيفا، هذا لا بد من إنكاره بالقلب. فالإنكار بالقلب لا يسقط بخال، فمن لم ينكر المنكر بقلبه فهو منافق زنديق كافر خارج من الملة، لكن هذا عند ربه. لماذا؟ لأننا لا يمكننا أن نطلع على ما في قلبه، فهذا حكمه إلى الله، فالإنسان يعلم ذلك من نفسه. فمن كان يرى المنكر ويستسيغه بقلبه ولا ينكره، فهذا عليه أن يجدد إيمانه وأن يعالج قلبه. فإنكار المنكر بالقلب لا يسقط بحال، أما إنكار المنكر باللسان واليد فضابطه القدرة والمصلحة، ضابطه القدرة والمصلحة. فمن قدر على تغيير المنكر بلسانه ويده مع تحقيق، مع غلبة الظن أن المصلحة الراجحة تتحقق، وجب عليه أن يغير بلسانه ويده. فإن العاجز لا يكلف بما يعجز عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رأيت رجلا يظلم آخر، لكن ذلك الرجل قوي جدا، لو تدخل قتلني. إيش أفعل؟ ما أستطيع. فابن مسعود رضي الله عنه كان يرى بعينه كفار قريش يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويلفون على ظهره وهو يصلي القاذورات وينظر، ما يستطيع أن يحرك ساكنا. أي شفعة؟ ما يستطيع. وهل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إذن لا بد من القدرة، لا بد أن تكون قادرا على إنكار المنكر. طب هل تكفي القدرة؟ لا لا، ما تكفي القدرة، لا بد من القيد الثاني، وأن تتحقق المصلحة، أن يغلب على الظن أن تتحقق المصلحة الراجحة. لأن تغيير المنكر لا لم يخرج فعلك للإنكار لن يخرج عن أن يترتب عنه واحد من أربعة أمور: إما أن يترتب عليه زيادة في المنكر، وإما أن يترتب عليه إزالة للمنكر تماما وتحقيق المصلحة، وإما يعني خلاص تلغي المنكر ويذهب، بل يأتي إيش بحل المنكر؟ يأتي معروف. يعني إما أن تنكر المنكر فإيش يترتب عليه؟ مصلحة. أول حالة زيادة منكر، مثل والي ظالم، والي ظالم، حاكم ظالم، فغلب على ظنك نتيجة إيش؟ التجربة وما حصل مع غيرك مثلا، الواقع، طالب العلم الذي يريد أن ينكر لابد أن يكون عالما بواقع الحال. فأنت تعلم أنك الآن إن تكلمت لتنكر عليك لن يتحقق شيء، لن يستجيب لك، بل سيؤذيك ويؤذي أهل العلم والدين والصلاح. حينئذ اسكت، هذا هو الواجب في حقك حينئذ. يعني إنسان يعلم أنه صاحب لحية وقميص يعني على السنة، فاعلم أنه إن أنكر على هذا الحاكم مثلا أنه يفتح الخمارات أو البنوك الربوية وما أشبه، وأنه إن تكلم بطش به الحاكم وحارب أهل السنة وافطردهم وشردهم، وهذا حصل في بعض البلدان، هذا حصل في بعض البلدان. فما الذي تركب على إنكار المنكر؟ فساد عظيم، فساد عظيم على قلة علمهم وقلة فقههم هؤلاء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون قادرا قويا، أن تكون حاكما. جاء رجل ففتح خمارته وأنت عندك سلطة، فأغلقت خمارته وعقدته وما يتجرأ لأنك صاحب سلطة، ما يتجرأ أن يفتح مرة أخرى، واتعظ الآخرون به. إيش يكون حينئذ هذا المنكر؟ هذا يكون واجبا، لأنك يعني ستزيل به المنكر تماما. وقد الحالة الثالثة أن تزيل المنكر ويأتي بعده منكر لكن يكون أخف منه. أنت لم تزيل المنكر تماما لكنك إيش سوف تفعل؟ سوف تخففه أو سوف تخففه. أحسنت. رجل يعني في سيارته وموسيقى عالية جدا يؤذي الناس، هذا الرجل جئت فتكلم فيها أثبارك الله فيك هذه الموسيقى حرام وكذا، لو أبطلتها يا أخي ما تقول في أقل فيها اسمعها أنت فقط. يغلب عظمك أنه إيش؟ لن يرفع صوته أكثر. بعض الناس يعني يجاكل فلن طيب يا شيخ وإيش يفعل؟ يرفع أكثر. يقول تعرف أنه كذلك إيش؟ لا أتركه، لكن عرفت أنه قد يستجيب فأخفض صوته. ما قطعت المنكر كله وبقي يسمع، لكنك خففت المنكر بأنه إيش؟ أخفض الصوت، فالآن لا يسمع الغناء إلا هو. طب حينئذ إيش يكون؟ أيضا يكون واجبا، أيضا يكون إنكار المنكر واجبا. الحالة الرابعة أن تزيل هذا المنكر ثم يأتي منكر آخر يساويه. إن أنت يغلب على ظنك أن إنكارك لهذا المنكر إيش سوف يترتب عليه؟ منكر آخر يساويه، منكر آخر يساويه. كيف ذلك؟ يعني نريد مثالا من حياتنا العملية. نعم. ممكن يشوف منكر بغيره فيروح يطلب. لا ليس هذا. واحد أخذ مثلا مطعم منك، ترك هذا المطعم الثاني. يعني يمكن هذا، يمكن أنت تعرف مثلا إنسان تعرف سوف يتوجه إلى بلد، فبطريقة أو بأخرى أنت تحاول تعرف أنك تستطيع أن تمنع هذا القرض، لكنك تعرف إن منعته من بنك معين سوف يذهب إلى بنك آخر. إيش تفعل حينئذ؟ أقول أنت مخير، حينئذ الأمر واسع، إن تركت فلا شيء عليك وإن فعلت فلا شيء عليك. واضح؟ أي نعم. المقصود إن تساوى المزال بالمترتب فالأمر واسع، لك أن تنكر ولك أن تترك. طيب هذا في سياق إيش كمان؟ أحوال المنكر أي نعم، هذا في الإنكار باليد واللسان. إذن لا يكفي أن تكون قادرا، بل لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد، لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. إذن ما هو الضابط في الإنكار باللسان واليد؟ القدرة ومراعاة المصالح والمفاسد، لا بد من هذين الضابطين. طب القلب؟ يجب عليك أن تكره المنكر وأن لا ترضى به، لا بد أن تفعل ذلك وهذا واجب. ومن رأى المنكر ولم ينكره بقلبه فلا إيمان عنده، كما سوف نسمع من كلام ابن رجب رحمه الله، بل هو ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. الحديث إيش يعني فليغيره؟ بيده، فليسكر لسانه، إن استطاع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. إذن أضعف الإيمان ما هو؟ إن انكفى هذا، هذا هو أصل الإيمان، هذا أصل الإيمان. إن انتفى أصل الإيمان من قلبه. طب لماذا؟ إذا ما الذي يكون قد اتخذ من أصل الإيمان؟ ماذا نسميه؟ يستحل لا، قلنا أصل الإيمان قول القلب وعمل القلب، وشرطه من الإيمان الظاهر النطق بالشهادتين على سبيل الإقرار. الآن هذا الذي لا ينكر، ما الذي عندما نقول يكفر؟ إذا لم ينكر بقلبه فهو يكفر، وأمره إلى الله بينه وبين الله. هذا لماذا؟ الذي فقد عمل، فقد عمل، فقد عمل القلب. نقول كان عالما أنه منكر، وكان هذا المنكر مجمعا عليه أو الخلاف فيه ضعيفا، ويعلم هذا، ولا بد أن يعلم هذا. فإن كان عالما متيقنا أنه منكر، ومع علمه بأنه منكر لم ينكره بقلبه، فنسأل الله العافية، انتفى أصل الإيمان من قلبه. قال: وقد روي معناه من وجوه أخرى، أي هذا الحديث. فخرج مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا في صحيح مسلم. طب هل نكفره إذن؟ أنا أنبه يا أخواني، قلت هذا النوع من الكفر لن نستطيع أن نحكم به على صاحبه، هذا بينه وبين ربه. يعني إن كان كذلك في قلبه فيوم القيامة هو خلد في نار جهنم، ففي الدنيا نحن ما نطلع على القلوب. واضح؟ قال أي ابن رجب: فدلت هذه الأحاديث، وقد ذكر أحاديث أخرى لكنني أختصر، قال: فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. قال: وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة، مع مراعاة المصالح والمفاسد. قال: فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون وضاد على أن يغيروا فلا يغيروا، بل كانوا يقدرون على التغيير ولكن لم يغيروا. أنا الوقت يا إخواني نستسمحكم في درس آخر بعد العشاء إن شاء الله، لابد من ذلك الآن. تمام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح هيا للفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. خرجه أبو داود بهذا اللفظ. وقال قال شعبة فيه طريق آخر شعبة: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. إيش يعني؟ إذا كانوا أكثر فالغالب أن لهم القوة ولهم القدرة على التغيير فتركوهم، واضح؟ أي أن الألفاظ يفسر بعضها بعضا. يقدمون إيش يعني؟ يملكون القوة والقدرة على ذلك، إما بالعدد أو بالسلطان، المهم أن تكون لك قدرة. قال وخرج أيضا أي مسلم، وخرج أيضا من حديث جرير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وخرجه الإمام أحمد ولفظه: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملوا. أعز وأكثر إيش يعني؟ معهم القدرة. قال: فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب، إلا عمهم الله بعقاب. في هذا الزمان قد يقول القائل: ما هي حدود التغيير باليد مثلا؟ كل واحد منا لا شك أنه مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فالأب في بيته إن كان في البيت معاصٍ وما أشبه، فيجب عليه أن يغير بيده، فيجب عليه أن يغير بيده لأنه هو صاحب السلطة في البيت. وكذلك المعلم في صفه إن استطاع، هذا كله أقوال يقيده بإيش؟ بالاستطاعة والقدرة. المعلم في صفه مع طلابه مع تلاميذه، صاحب العمل مع من تحت يده، كلنا يستطيع أن يغير بيده في حدود قدرته، في حدود قدرته. الحاصل في هذا الزمان أن الناس تركوا تغيير ما يجب عليهم تغييره بيدهم هو بيوتهم، وأرادوا أن يغيروا بيدهم ما لا يحل لهم شرعا أن يغيروه بيدهم، من الخروج عولة الأمور وتفجير الخمارات ودور السينما، دور السينما والخمارات لا شك في حرمتها، ولا شك أن على ولاة الأمور أن يتقوا الله عز وجل في إزالتها، لكن إزالتها ليست لنا، فإزالة مثل هذه الأشياء ترجع إلى الأمراء، فإن فعلوا جزاهم الله خيرا، وإن لم يفعلوا فحسابهم على الله، ونسأل الله أن يهديهم وأن يسددهم وأن يردهم إلى الكتاب والسنة، لكن ليس لنا أن نزيل أن نقوم بدور غيرنا، لا يحل لنا هذا، وإلا انتشرت الفوضى وانتشر القذف وانتشر سفك الدماء بين الناس، واعتدى كل واحد على الآخر بحجة أنه ينكر المنكر، بحجة أنه ينكر المنكر. المقصود لا بد للمسلم العاقل أن يعرف ما الذي يجب عليه الآن فيفعل ما يجب عليه، لا أن يترك الواجب عليه ليفعل ما يحرم عليه فعله بحجة إنكار المنكر. أرجو أن يكون الكلام واضحا بينا. بعض المسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا غلب على ظن الرجل الذي يرى المنكر أمامه أنه إن أنكر لن يستجاب له، وإن كان لن يؤذى، لكن إنكاره لن يغير شيئا، إنكاره لن يغير شيئا، هل ينكر أم لا؟ فيه قولان عن السلف، فيه قولان عن السلف، ولكل دليله في ذلك. والحاصل من ذلك أن إنكار المنكر لمن غلب على ظنه أنه يستجاب له واجب، وإنكار المنكر على من يغلب على ظنه أنه لا يستجاب له نقول مستحب. إن غلب على الظن أنه لن يستجاب فحينئذ ما حكم إنكار المنكر؟ الصحيح أنه الاستحباب. مسألة ثانية ذكرها الشارح رحمه الله، وهي هل يشترط في من ينكر المنكر ويأمر بالمعروف أن يكون تاركا لذلك المنكر الذي ينهى عنه، وأن يكون فاعلا للمعروف الذي يأمر به؟ أفتى الإخوة يعني مباشرة؟ لا يا إخواني، لا، بل لو ترك الأمر بالمعروف من لم يفعله والنهي عن المنكر من فعله لما أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، بل على الإنسان الواجب عليه أمران: الأول أن يعمل بالمعروف وأن يترك المنكر، هذا الواجب الأول. الواجب الثاني أن تأمر بالمعروف أن تنهى عن المنكر. فإن كنت مقصرا في الواجب الأول فلا أقل من أن تأتي بالواجب الثاني. فالإنسان يجب أن يكون فقيها، وهذا قد يكون من تلبيس إبليس على الإنسان. كثير من إخواننا خطباء المساجد يشكون، يقولون والله أنا ما أدري كيف أعظ الناس على المنبر وأنا مثل أفعل هذا الشيء. يا أخي عالج نفسك واجتهد على نفسك وجاهد نفسك ورب نفسك وأصلح نفسك، لكن لا تترك وعظ الناس، لا تترك وعظ الناس، بل قد تعظ الناس تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وإن كنت قد تفعله، فيستجيب بعض الناس لأمرك أو لنهيك فيكون ذلك في ميزان حسناتك ويكون كفارة لمعصيتك. فإبليس الرجيم قد يلبس على بعض الناس في هذا الباب. قيل أو روي عن الإمام مالك أنه قال: لو لم يأمر بالمعروف إلا من فعله، ولم ينهى عن المنكر إلا من تركه، لما وجدت آمرا ناهيا. أعيد ما ينسب الإمام مالك رحمه الله، قال: لو لم يأمر بالمعروف إلا من فعله، ولم ينهى عن المنكر إلا من تركه، لما وجدت آمرا ناهيا. لما وجدت آمرا ناهيا. نعم، قد يقال أن ما جاء من النصوص في ذم من يقول ما لا يفعل كبر مقتا عند الله أن تقولوا، قد يحمل مثل هذا على من يأمر بالمعروف ولا يأتيه مطلقا، وينهى عن المنكر ولا يتركه مطلقا. يعني إنسان مواظب على معصية، مواظب عليها، أو مواظب على ترك المعروف، ثم يأتي فيأمر الناس به أو ينهى الناس عن ذلك المنكر، نقول هنا قد يتوجه الذم إليه في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعل الأظهر العموم. إيش يعني الأظهر العموم؟ أنه سواء كان ملازما لتلك المعصية أو ملازما لترك المعروف أو كان يفعل المعروف أحيانا ويتركه أحيانا أو يتركه أحيانا أو يترك المنكر أحيانا ويفعله أحيانا، فالصواب والصحيح والله أعلم أنه لا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن هذا واجب قائم بذاته وهذا واجب قائم بذاته، فإن قصر في واجب لا يقصر في الواجب الآخر. هذه مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة، خالف فيها طوائف. الطائفة الأولى التي خالفت هي الخوارج، استحلت دماء المسلمين واستحلت الخروج عليهم بحجة إنكار المنكر، فغلوا في إنكار المنكر، فإذا رأوا المنكر سارعوا إلى تغييره، زعموا بيدهم أو بلسانهم فأفسدوا وعافوا في الأرض الفساد. وعلى النقيض تماما جاءت فرقة المرجئة وما أشبههم ممن اعتقد عقيدتهم كالمتصوف ومن تبعهم، فهؤلاء إن رأوا المنكر أمامهم لا يحركون ساكنا لا بقلبهم ولا بلسانهم ولا بأيديهم، وإن كان تحت قدرتهم ومع غلبة الظن أن المصلحة تتحقق لا ينكرون منكرا ولا يحركون فيه ساكنا. أهل السنة وسط، إذا رأوا المنكر أنكروه وأمروا بالمعروف، لكنهم في ذلك يراجعون الضوابط الشرعية، لا بد أن يرى المنكر المنكر، لا بد أن يكون منكرا ينكر مثله بأن يكون مجمعا عليه وأن يكون الخلاف فيه ضعيفا، ولا بد أن ينكره بقلبه وجوبا، ثم إنكاره باللسان واليد ينضبط بضابطين، الضابط الأول القدرة والضابط الثاني مراعاة المصالح والمفاسد. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.